كلمة عن سيسكو كمية تكنولوجي حلوة جدا لو كتبتوها. أوكسيتوسين من كلمة أوكسيتوسين يعني أكسلريتنج ليفر، بس مش دي أهم وظيفة ليه. مش هو لوحده، هو مش تبقى واحد في السيو. أهم وظيفة ليه الميك إنجكشن اللي بتاخد منه بس اسمه أوكسيتوسين يعني أوكسيتوسين من كلمة أوكسيتوسين يعني أكسلريتنج ليفر. ده بياخد الوحده. خلاص؟ وبيشتغل طريقتين دايركت وإن دايركت. بنفسه وعن طريق البروستاجلاندين. والنظرية الثالثة البروستاجلاندين أو الرابعة برضو بيشتغل طريقتين بنفسه عن طريق الأوكسيتوسين. يعني في إنتاج مشترك بين البروستاجلاندين والأوكسيتوسين، كل واحد يشتغل بنفسه عن طريق الآخر. أقواهم البروستاجلاندين. لدرجة الأطباء إن هما يعني مش ناس كويسة، اللي جرى حاجة حرام الحياة. عرفوا اللعبة دي، يقول لك احنا ممكن ننقذ الست من زيرو لست على الشهور بدون عملية. كان زمان يعملوا كحك وست سند وحاجات زي كده، يحطوها دلوقتي سيوب صغيرة يحط فيها بروستا جلاندين تخفض الراحة بعمق جدا في الجلد. يعني استعمال سيء للمعلومات الميكروبية. البروستا جلاندين اقوى حاجة بتخفض الراحة. ولا تنسى ان الاستروجين بيزود عدد الاوكسيتوسين ريسبتور والسنسز والسنسيتيفيتي اوكسيتوسين بليت بيسبب. ولا تنسى جملة أهم إن الولادة إنتاج مشترك بين الأم والفيتس. مش الأم بس اللي بتاخد القرار إن الفيتس سنسز، الفيتس ده مش فيشر دي رأي. نزلوا هنية ينزلوا إزاي؟ الأوكسيتوسين ده بيطلق من الأم والفيتس مش من الأم بس، والبروستاجلاندين بيطلق من الام والفيتس. يعني الفيتس بيشاور امه انزل ولا مش شاور ايه رايك؟ ياخدوا امه مع بعض يلا ننزل. هما الاثنين يطلقوا الاوكسيتوسين والبروستاجلاندين. الاوكسيتوسين والبروستاجلاندين العلاقه ما بينهم ايه؟ مشترك. الاوكسيتوسين يزود دايركتلي عن طريق البروستاجلاندين بنفسه وعن طريق الاوكسيتوسين. ولا تنسى الايستروجين بيزود عدد والسنسيتيفيتي ميكانيكال فاكتورز. لما البيبي بيكبر بيعمل ستريتش للفرن مانسل بعدم ستارتنج نو فرص الانقباض بتزيد عند الفول تيرم تبقى قويه اضافه انها تنزل بيه. نمرة 2 البيبي دماغه بتنزل في عنق الرحم ستريتش سيرفيس فده يعمل يوتراين كونتراكشن. اخذ الصفحه الفاضيه دي بوست ستيب باك ميكانيزم. طور بوست ستيب باك الستريتش السيرفايكال ستريتش يعمل كونتراكشن في الوتر. لما الوتر بتنقبض يزق راس البيبي تحت يعمل مور سيرفايكال ستريتش مور يوتراين كونتراكشن ما تتوقفش غير الولاده. السيرفايكال ستريتش يطلع اوكسيتوسين ياخد راحته. البيبي ينزل اكتر يعمل مور سيرفايكال ستريتش يطلع مور اوكسيتوسين. لا اذيع سرا لا اذيع سرا ذا اونلي تو بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز از ريكوايرد موجودين في الاثنين من البروداكتيف سيستم التبويض هم والولاده. يبقى اكتبلي بره الهامش فوق ان عندنا لما يسالك في الشكوي تو بوزيتيف فيدباك ما انت ما تفكرش غير في الاثنين. اوفيوليشن لما الايستروجين يعلى لمده 2 داي فاكر كان بيعمل 2 سيرش ال اس سيرش اند ديبريشن اند هنا الولاده ديليفري. خلاص يبقى ليه ده سؤال مهم. قال لك بوش نيجي نفتيش نيجي نفتيش قبل نفتيشن في الستيج الأولى تبت البرايميترا اللي هي أول مرة تولد أول فيز ينتهي لما السيرفيس يحصل له انفاليديشن ويبقى السيرفيس مع الفاجينا حته واحده سموها البيرث كانال ده الفيرست ستيج. طب سيرفيس الفاجينا حته واحده اللي كان قد كده يبقى مع الفاجينا حته واحده سموها بيرث كانال تاخد 16 ساعه تسيت الفيرست اول مره في المنتبرة اللي يتولد قبل كده بياخد وقت قليل قوي ان خلاص كل شيء بقى سهل انه يوصل ان ينزل البيبي ده سكند ستيج لكن هذا ما خلصتش دكتور عشان الثاني نزول ايه ده ثالث ستيج عشان كده في بلدي سموها الخلاص لان الولادة ما تخلص الا لما ينزل ايه خلاص ثالث ستيج بس. طيب نيجي لاكتيشن نظري مهم يبقى عندنا ثلاث اسئله مهمه فانكشن بلاسنتا بارتريشن اند لاكتيشن. بص يا معلم قلنا ده البريست بتاع البيبي اهو صغير كنت هتطفل الستيج جروس اول حاجه ليه بيعمل جروس ايه بيعمل جروس ويلون الاريا ويزود البلاد سبلاي كل دي حاجات كوزمتيك انما فين الفانكشن اهي نيبل اند داكت يبقى داكت هتحطها في دايره حطها كده بالك بالكفه اللي هي ده الايستروجين وبيعمل عامله دي يجي البروجسترون يكمل الصوره يحط الجيلوبولر سيستم الالفيولاي والبيول ده البروجسترون يبقى حط لي الالفيولاي والبيول في دايره دي مهمه. بعد كده مين يملاهم؟ بروكتين يملاهم مين؟ بتاع الانتيور بتشوف بروكتين مين يفضيهم يكونتراكت المايو ايبيثيليال سيلز ويسكويز الالفيولاي دي عشان يقربها من البيت بتاع الايجيبشن بتاع البوستيرور بتشوف الاوكسيتوسي. طيب كده انت خدت 100% من ده بس في ايد باي عامل مساعد عليه 10% الستيج اوف جروث بتاع الايسو بيرسون بيساعده مين؟ خد بالك اسمه ستيج اوف جروث جروث يبقى 100% محتاجين جروث هرمون اند ايسو حطهم في ده عشان تفهم ليه. طب يعني مين الهرمون اللي بيساعده؟ هو اسمه ستيج اوف ايه؟ جروث يبقى 100% محتاج جروث هرمون والاهم منه ليه الجروث اللي هو الانسول. احنا قلنا ان الجروث هرمون انسول لايك هو بيعمل جروث زي الانسول ده حتى الميديتور بتاعه كان اسمه انسول لايك جروث فاكتورز 1 و 2. فلو تفكر هتيجي في مخك في الهرمونات اللي بتساعد برولاكتين اقول ايه برولاكتين هتحط دايره حوالين كلمه برو لانه ابتدى قبل الاكتيشن انه ساعد الجروث واضح غرضا عنك الجلوكوكورتيكويد مهمة على الموضوع ده. طيب نيجي للستيج اوف سكريشن البرودكت نعوز معاه الاكل اللي هو الكولونيك سوماتوماتروبين احنا قلنا ان ده يعادل البرودكت مش ده البرودكت الجروث هرمون طرف هرمون عشان الكالسيوم الميل فيه كالسيوم يعني لازم حاجه تعلي الكالسيوم اللي هو طرف هرمون الميت فيه بروتين كتير مين بيعلي البروتين جروث هرمون ومين برضه الحاجه اللي مش عارفين نشرحها جلوكوز يبقى جلوكوز كويس دي حلو بتساعد كل حاجه وبيقول لك الرول بتاعها يعني ايه مهمه حاجه زي البروتين رول فاكر زمان كان ليها بس ليه ما انتش فاهم اهو من غيرها ما يشتغلوش فزاله بس الرول بتاعها اوكسكيور الجلوكوز كويس الاوكسيتوسين اللي بيساعد ربنا مفيش هرمون يساعد ويطلع خدناها قبل كده بالنيورو اندوكراين ريفلكس البيبي يمسك في الجبل يشغل التاتش ريسبتور يبعت امبلس يطلع الاوكسيتوسين يبقى تاني لو انا طالب بفكر والعدد قليل في الدنيا ستيج اوف جروث فتح كلام كده اقول طول الوقت ربنا دين. لو بفكر اعمق هو ليه برولاكتين اللي جه بعد كده سموه برولاكتين لانه قبل لاكتاش يبقى ده معانا. ومين كلمات برولاكتين مش فاهمين ازاي؟ جلوكو كورتيكويد. طب نيجي للسكريشن بقى لما في كالسيوم يبقى لازم افكر في الطرف هرمون. في بروتين يبقى لازم افكر في الدراج هرمون. وطبعا الهيومن كرونيك سوماتو مام هو ده زي البرولاكتين بالضبط. ومين اللي مش عارفه سبب؟ نمبر كورس والاكسيتوس المساعد ربنا. احنا يا غدر مش جايين نقرا، احنا وي ار ثينكر. لو الورق موجود تحت الناس كلها بتشتريه بس احنا بنفهمه مع بعض. سالفه انت ما تقراش كلام منظر حلو قوي، هتاخد النظام بس مش هتاخد الفكره. نوت دي لو ما عندكش سؤال فهمه في الورقة غير الاكتشن اكتبها. عارف اسئلة تانية في الورقة ووقتك محدود ما تكتبهاش. ان الاسبوع الاول على فكرة احنا كده ما خلصناش، احنا في حاجات احنا لسه هناخدها. دي كلام يا ورقة. جروس فرام لمدة اسبوع انزل من البريس ميت يتميز بالمغني بالانيونو جلوبلينز الانتي بوديز وعليه غني بالبروتين. يعني اللي يعملوا بروتين. يبقى اول اسبوع في كلام. المين كونسير افهم. البيبي كان وايزوليتد تراي انفايرمنت. وفجأة لبس في الدنيا اللي كلها خضار. بكتيريا وفايرس. فالمين كونسير ان احنا يبادر الحياة دي خصوصا الاميون سيستم ما بيوصلش قوته في الفيتال لايف فيتال الام يونيت. فالام ساعدته بطريقتين قبل ما يتولد السلك وقت الاميونولوجي ساعد الاميونيت عبر البلاسنتا ولمدة اسبوع متعهدات ميلك غني في الاميونوجلوبين اللي فجأة كان في وسط معزول معقم ورفض فتع الدنيا غير هو الثاني والثالث بقى عاوزين البيبي ده ياكل يبقى هيجيب لاكتوز ونشاط وفات هاير كالوريز. طيب انيشيشن اوف لاكتيشن يبتدي في الشهر الخامس بسمول اماونت اوف ميلك لكن البدايه الحقيقيه افتر ليبر. ليه؟ لان الايستر اللي بيطلع بلاسيستا موقف البرولاكت ان يعمل سكريشن فلازم تشيل هذا الايستر لو رفع البلاسنتا. فبعد ما يحصل اكسبانشن البلاسنتا والايستر يمشي يبتدي البروتين يشتغل. هينقص الايستر كولسترول هينمو الانفلاماتوري افكت اوف ايستروجين اون برولاكتين. يبقى دي اللي احطها في دايره ايستروجين على البرولاكتين هو اللي كان موقف الموضوع. لما تنزل البلاسنتا مفيش ايستر يبتدي البروتين يبقى لوحده. ايستروجين اند برولاكتين سينرجايز بيساعدوا ايتش اذر. عطوه دايرة حواليه نوت لابتيشن ما بيساعد وقت في الجراح في الجراح لكن ايش بوقف عمل كولكتيف في لابتيشن افتر لابتيشن. ايه تأثير الافكت لابتيشن على ميشن صيف قلناها الكولكتيف يساعد الرضاعة ويمنع الحمل بطريقة هاي يؤثر بترضع نظيف. عدد كبير من الستات مفيش خالص من استروجين. طب واللي فاضل؟ في ناس بيبقى عندهم استروجين فاضل. نصهم انوفلابتسايد من استروجين من غير اوفليشن يبقى مفيش حمل. يبقى عدد مفيش خالص من استروجين سايكل. طب واللي عندهم استروجين سايكل نصهم انوفلابتسايد. طب والنص اللي فاضل النص اللي فاضل يعني لو بقت حامل يقف لابتيشن. اوتوماتيكال يا حامل يا اربعه. لا يستقيم الحمل مع الرضاعة. كده انا في الجزء الحلو من العلم خلصت المهمة. نتاروا الباقي بقى. يلا. لا. طبعا نقدر من الله بالظروف بتاعك هتتكلموا وقرات الظروف هتتكلم شويه الربع ساعه الصبح لانه كلام سهل وعلى كيلو في الجنون وهنركز برضه على حاجات معينه للام سي الفور بتاع الماتيور اوفا ما هيجي زايد وبعدين الشباب هزار تبتدي هزار اعظم الحرائق تاتي من مستصغر شر يعني اول بريفنشن از بيتر ذان كير فبلاش هزار او هزار يعني يؤدي لهذا النوع من التشاح ثاني مع الاوفر نيتي زايد ليه بيحصل بالتنشن كل ده مستوى كل عليه مستوى ابنها فاكر فعل فاضح ميلان عام الابفورس الصايد من اليوم ال 14 للصايد عشان كده في الكونتراسبشن قلنا اليوم ال 14 قبليه بثلاث ايام بعديه بثلاث ايام مفيش سكشن ابفورس الاوفم الاتيكيت يقتضي ان الراجل يستنى الست الاوفم بتستنى الاسبير نص اليوم هو يستنى اكتر يوم يومين يبقى السبير كيبابل تو فيرتلايز لمده 1 تو 2 دايز الاوفم كيبابل تو بي فيرتلايز اقل منه شويه 12 ساعه الى 24 ساعه يعني هنا بيقعوا قواعد الاتيكيت يمين يستنى اكتر السبير طيب فاكتورز هيلبنج الاسيس اند بروتكشن اوف ذا سبير خمسه اليوترس ينقبض والفاليوبيا تيوب تنقبض تكريت نيجاتيف بريشر يشدوا السبير يبقى واحد مع اثنين السيمن الكالاين خلاص والسيمن كواجريت السيمن في الاول يبقى سائل بعد دقايق تلاقيه عمل زي المخاط عارف ليه؟ عشان ينزع في جدار الفاجاين والا يقع يبقى كده احتمال الحمل يبقى بسيط فالسيمن انت بتلاحظ ان هو بعد الايجاكوليشن بيحصل له كواجريشن عشان يبقى حاجه جامده كده تبقى تثبت داخل الوجاي لكن الايستروجين كان بيخلي السيرفايكال ميوكس ثين والكالاين حتى لو كنت نضيف عليها وما مش كاتبينها قلناها قبل كده ثين اند الكالاين يبقى خمس عوامل بيساعدوا في الاسيت ده سؤال شافه ايه بتاكل غير الاسيت ده بروتكشن اوف ذا سبير فيرتلايزيشن ان بوز كلام منطقي جدا فكره الحب الاول اتراكشن صح نبتدي بايه اتراكشن في جدار ان الاورم تطلع ماده كده تجذب الاستاذ اللي هو بيتهيألي هو اللي رايح بس هو مجذوب لانه مجذوب طيب يعني مجذوب هنا بمعنى ايه؟ مجذوب في دماغه يعني مجذوب بعد بقى الاتراكشن المرحله الثانيه ايه؟ ادهيرن ينزل يعني تبتدي باتراكشن وبعدين تلاقيه لازع طول النهار خلاص؟ في ريسبتور معين اسمه زون اللوسيناسترين موجود في زون اللوسيناسترين بعدين بنتريشن السبيرم بقى يخترق الزون اللوسيناسترين وفرناها ازاي فاكر؟ بالاكوزوما رياكشن دماغه بتلعب فيها بقى ريد كفر صح؟ تعالوا ادخل هذه العائله بنتريت وادخل طيب ايه المتخصص؟ يبقى الاول اتراكشن وبعدين تسميرة وبعدين بنتريشن وما المنطقة القصة اهي بس تبين السبب وقصة وبعدين يحصل بريك داون اوف فيوجن اريا وذا ريليز اوف سبيرم نيوكلياس انتو ذا اوفر سيتوبلازم عشان التوني بتاعي يجوا مع بعض بقى ويرجعوا تاني الامبلويد نمبر اوف كروموسوم Fine. The fusion of sperm with ovum is mediated by specific protein. هذا specific protein هيعمل ايه؟ هيدوري انستول ترانسليت. ليه افهم؟ لان احنا عاوزين كالسيوم. طب انستول ترانسليت يبقى الموضوع عاوز كالسيوم. الكالسيوم ده محتاجينه في ايه بقى؟ كورتيكال رياكشن. الكالسيوم ده بيريليز انزيمز والانزيمز بروتين يبقى عشان تبقى ريليز بين اكسيتوزيس يبقى محتاجه كالسيوم الزايد ده اللي يكمل الزون البلوس عشان ما يجيش اذر سبيرمز يدخلوا هي عاوزه سبيرم واحد عشان ما يحصلش يعني بولي سبيرمي، يعني تعدد كذا سبيرمي يدخلوا واحد مسكته في الزي بري 3 3. طب وبعيد كرشته ازاي؟ لان الزونه فلوس تبعت قويه ما تقدرش اذر سبيرمز يترنتين. وبعدين يكمل السكند من التوتيك ديفيجن فانكشن اوف زونه فلوس هي الريسبتور اللي بياخد السبيرم اللي هو زي بي 3 بتكريت بيوتو فيري ساكرايد تمنع اذر سبيرمز وطلع اسم اذر سبيرمز نمرة 2 وبتكيب الديفايدنج زايجوت لحد ما يحصل الامبلانتيشن. السبيرم بنتريشن از ايدد باي اهم حاجه اللي راح تبتدي عليها مهم الاكروزوم رياكشن اللي دماغه بتقعد يحصل فيها تغيرات اللي هي بتاعت السبيرم كاباسيتي وهذا الرينز وكذا في الفرق. وبقى بقى الاوفر بيطلع منها شويه مايكروفلاي كده تهاجم السبيرم بشكل كوز مايكروفلاي مايكروفلاي تروح اللي عاوزاه بس ينفض واحد بس قدام كميه طلعوا لهم فيكم بس خدتوا طلعوا. خدنا السؤال ده السنه اللي فاتت ليه الام ما بتعملش ريجكشن للفيتال جراف؟ لان هي الميت سيستم عشان يعمل الكوجنيشن محتاج هيومن ليكوزيتك انشن كلاس 1 او 2 هو بقى بيلاقي حاجه ثانيه جيني حط ده على حوالين جيني الكوجنيشن يحتاج هو مش عايزين الكوجنيشن يا هيومن ليكوزيتك انشن كلاس 1 او 2 هنا هو باين جي ليه؟ مين اللي بينفذ الدوبامين؟ دي سنس اللي بتعمل ريجكشن فاكرنا؟ تنفيذ ضربها بالفاز ضربها بالايه؟ فاز اللي ده هو زي مش كاتب باختصار ايه؟ فيتال انشن سبيسيفيك ده حبيت تعرف بس انت تفتكرها هو عاوز الاختصار بس الفيتال لما قوم يطلوه ضربهم بالفاز ضرب الدي سنس بالايه؟ بالفاس. وده بقى اتنين ما بينهمش حاجة تخلوهم يعرفوه بينهم هما الهيومن انشن جين الام من ناحيتها بقى مهذبة انها قللت البرودكشن اوف انتي فاكتورز وبعدين الام طلعت اميونو سبريسف ايجنت من البلاستو سيستم اميونو سبريسف تقلل الاميونيتي انيشال ديفلوبمنت اوف امبريون بعضنا احسن منها بس انا عاوز اقول نقطة لطيفة ان الزايجوت بصير يفضل هو ماشي في الفلوكا تيوب ينتهي الانقسام طب هو لو كبر هيتزنق تيوب مش هيوصل تصدق ولا تصدق على الخلايا الجديد بس السايز ما بيندهش لان الخلايا بتبقى اصغر دي نقطة مهمة جدا طول ما هو بينقسم في الفلوكا تيوب العدد الجديد بس يحتفظ بنفس الحجم من الخلايا بتطلع انا وايد لو كبر السايز هيوقف في الفلوكا تيوب. نوصل بقى اليوترس عارفين بيبقى اسمه موريا يعني ايه؟ توتا لان فعلا شكل توتا شو الامين ثالث بقى يحصل له امبلانتيشن تبقى الصفحه فاضيه ساعتنا النون دي جانش اه طبعا وكده انا مش عارف اخلص ازاي بقى انا عاوز اغيرها طب انا ميتابوليزم دايجيشن الكيدني حته موتور خد بالك انتوا عايزين تخلصوا في شهر اصل فاضل ميتابوليزم وديجيشن وبين كيدني. في الحلقه الجايه هاخد نص الميتابوليزم عشان تاخد العمل فهو كده هو 20 ورقه زياديه هتاخدوا 10 واحنا قاعدين يعني ايه اللي يمنع الام تنفض البنين؟ البنين ده غريب بالنسبه لها. واي ابن يقدر ينفض خد بالك هو مش 10 سابع 10 اجناد. سامعين قوي. مفيش كتاب هو تاخد اجناد كده. بقول لك حاجه تلاحظها خالص ده سهل جدا للتصوير. بتدخل العمل. اسبوعين هتبتدي المره الجايه تصوير عشان والمتاح ده هو اللي جه يتكلم والدنيا ليه انا خلصت يا عمر عشان العمل كده مستعد فيه ولا جاوب جاي الحاجات اللي لو كنت بتسكت. رغم ما كنت فاكر فيه كونفيديشن كل العمل والمحاضرات وما بقى طلع فيها خلاص قالوا لي وتخدوا الميل في ثلاث محاضرات وخلصوا وقت الليل في محاضره في ليل في محاضره تعرف هم اسبوع دي بعد اسبوعين هتلاقي فلوس خلصت على فكره، ما بيردوش اللي هم اخر العطله دي اللي ما حدش يروح المحاضرات. فاحنا اتمنى على اخر بعض يعني حاول لو تدفع حصه زياده بعد العمل يدفع حصه زياده عشان نخلص على اخر بعض، يا اما نخلص 7 مايل نضطر نطلع. طيب هنعمل كروس في اكسبلانتيشن عايز تعرف فيها كلمتين تاني، ان البلاستو فيت اللي هو الكيس المخلط العنوان بلاستو فيت العنوان بتاع الري امبلانتيشن صفحه 14 ده بينقسم الكيس المخلط لجزئين، الانر الجزء الداخلي ده في الامبريو طبعا اللي جوه اللي جوه راح الامبريو، انما اللي بره اللي هيبدا في اليوترس الاوتر يبقى ده توفو بلاس اللي هو التسلسل. وعلمتك كلمه توفو بلاس جايه منين؟ اللي بيغذي المخلط يبقى هو ده التسلسل. نيجي الامبلانتيشن دي مش دي مهم فيها شويه معلومات كويسه. الامبيدنج اوف بلاس تو سي بيحصل في يوترين اندوميتريم امتى؟ وتيجي سؤال ام اس كيو في اليوم السادس للثامن بعد الاوفيليشن. دي معلومه كتير مش مهمه. ان 3 ستيبس الاول ابوزيشن مواجهه يوقف الجنين في مواجهه اليوترس ابوزيشن، بعدين يرجع ادريجر، وبعدين يحصل انفيجن يعني استحب عشان يمشي. الدينر دير علمناها بيسموها سايتوبروتوبلازم، طب الاخر معلمها لكم عشان خاطر سين يعني اتصال يبدو يصاب مع بعض. بس بعد كده بطلع كمل الحمد لله.